وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. يعني في مصاحف أخرى العلماء يضعون علامة وقف على ورحمة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، نقف ثم نبدأ ورهبانية ابتدعوها، يعني وابتدعوا رهبانية، ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها، لأن الرهبانية ما هي؟ الانقطاع عن العالم، الذكر لا يتزوج والأنثى لا تتزوج ويكون في المعبد أو الدير وكذا، هذه ما كانت إلزامية إلا ابتغاء إيش؟ رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها، يعني ما كان يقاموا فيها حقا. قال الله: فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالأولى أن نقف مين مصحفه مكتوب ورحمة عليها علامة وقف؟ في حدا مصحفك فيه شو مكتوب على كلمة رحمة؟ شو مكتوب؟ ميم، ممتاز الميم هذه، يعني وقف لازم. نعم، لا أدري لماذا المصحف الذي أمامي لا ما عليه شيء. نعم. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك.